لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. ما زلنا في باب التعارض والترجيح، وقلنا إن المجتهد إذا وقف على دليلين ظاهرهما التعارض فالحل الأول هو أن يجمع بين الدليلين بحيث يعمل كل منهما بما لا يعارض الآخر، فإن عجز بيلجأ إلى الترجيح. إحدى طرق الترجيح أن أرجح إذا علمت التاريخ، أن أرجح المتأخر، وده بنسميه اعتقاد النسخ، على افتراض ان هو المتأخر نسخ طالما انهم متعارضين تعارض لا وجه للجمع معه. ثم الترجيح، والترجيح له مرجحات كثيرة، فان عجزت القسمة النظرية عشان نكملها بنقول اذا لم نجد مرجح فبنتوقف، مع ان هذا لا يكاد يوجد له مثال. قواعد الترجيح اللي ذكرناها قلنا في الواقع هي بتمشي معايا في الجمع وفي الترجيح. ليه؟ لأن هي ممكن أنا برجح أحد الدليلين بأنه هو الأعطيل الصدارة في الجمع، هو الذي أبقي مثلا على عمومي، زي ما قلنا في التعارض بين الأمر بصلاة تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وعموم لا تصلوا بعد العصر. فممكن هنا أرجح بأن مين اللي هخليه أعتبر عمومه قوي فأعتبره بمنزلة الخاص، وأعمل دلالته في المساحة المتعارضة اللي هو صلاة تحية المسجد في وقت النهي، ومن ثم أخصص به الآخر. فده كده وجه جمع، بس هو الجمع مر بمرحلة ترجيح الأول، إيه الدليل الأقوى في الدلالة اللي أبقي دلالته غير يعني منتقصة، سواء بتخصيص العام أو تقييد المطلق أو نحو ذلك. فإذا قواعد الترجيح ديت هي عموما مفيدة، سواء التعارض مستحكم بين الدليلين او ما زال يوجد وجه جمع، بس الجمع محتاج انه نعطي لاحد الدليلين صدارة ونفسر الاخر على ضوئه، كل مسألة طبعا بحسبه. قلنا ممكن بيكون عندي ترجيح من حيث جهة الثبوت، فبيرجح المتواتر على الاحاد والمتصل على المرسل وعلى المرسل والاكثر وعلى الأقل، وما رجح ويرجح ما سلم متنه على ما في على ما في متنه اضطراب، ويرجح رواية الأضبط والأوفق والأفقه، ويرجح ما له شواهد، وترجح رواية صاحب الواقعة على رأيه. ودي الحاجات اللي احنا خدناها في المرة السابقة. يقول: وقد يكون الترجيح من جهة جنس الدليل، وهو أن يكون جنس أحد الدليلين أقوى من جنس الدليل الآخر، فيقدم القرآن على السنة والسنة على الإجماع والقياس، ويقدم الإجماع على القياس، ويقدم القول النبوي على الفعل والتقرير. طبعا تقديم القول على الفعل دي مسألة يعني مهمة جدا، يعني تقديم جنس الدليل. سنجد ان المؤلف رحمه الله بيستدرك على هذا بعد ما ذكره ان بعض العلماء قال هو مش مجرد كون الدليل قرآن او سنة يبقى يعني ده الاعتبار، بقدر ما هو الاعتبار هل في تعارض ام لا، واذا وجد التعارض هل هناك مرجح. طبعا لو احنا بنتكلم على ان الترجيح بمعنى سنعمل احد الدليلين ونترك الاخر لان مش لاقين اي وجه جمع، فطبعا هيكون الأولى هو القرآن يقدم على السنة، والسنة تقدم بلا شك على القياس، بل عامة بصفة عامة الدليل مقدم على القياس. أنا مش بروح للقياس إلا عند عدم وجود الإيه؟ الدليل. طب رحت للقياس وقست مع وجود الدليل ثم توهمت إن القياس كان حيوديني لحتة تانية، فأقول أتهم رأيي في القياس إني أخطأت القياس، أو أن في هذه المسألة نكتة تجعلها لا تقاس على نظائرها. يعني الإمام ابن القيم رحمه الله كان عقد في إعلام الموقعين فصل في إن الفقهاء اللي بيجوا يقولوا والحكم في هذه المسألة كذا لدليل كذا، مع أنه على خلاف القياس، ده هم قرر الحكم اللي يوافق الايه الدليل، بس مع ذلك قال ان ده على خلاف الايه، فقال ان هذا يعني بيعطي فرصة للزنادقة يطعنوا في الدين ويقولوا فيه في الدين اشياء على خلاف العقل، وانه لازم يبقى فيه نكتة، يا اما قياسهم غير صحيح يا اما فيه نكتة لتخصيص هذا. وكان هو المثال الفقهي اللي تقريبا فيه فقهاء كتير قالوا انه على خلاف القياس حديث اسمه حديث المصرة، وده في ان الناس لم نهى عن تصرية الماشية عند بيعها، لانه هو بيربط ذرعها فيمتلئ ذرعها لبنا اليوم قبل ما يبيعها، يربط ذراعها قبل ما يبيعها بيوم او يومين، يقوم لو المشتري محتاج اللبن يتوهم ان حلبة هذه الماشية الكمية اللي هو شايفها في الضرع، وبعدين وحتى لو محتاج اللحم بيقولوا الناس اللي بتشتغل في الماشية ان مجرد امتلاء الضرع بيعطي انطباع عام بامتلاء الايه البهيمة. فالناس قال يعني فمن صرها اللي عمل كده فإن صاحبها بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها ساعة صاع من إيه من طبل. هبيقول والله إحنا عندنا قاعدة في الفقه قلنا إن الأشياء لما حد يكون له عنده حاجة يرد عينها، أنا واخد منك الموبايل ده عارية او كنت مشتريه ولقيت عيب وحفسخ العيب فهرجع لك ايه عين الشيء. طيب لو عجزنا وكان هذا الشيء مثلي، يعني ايه مثلي؟ يعني في منه انا، يبقى ال يعني صاع تمر من النوع الفلاني، صاع شعير من النوع الفلاني، الموبايل من النوع الفلاني، المهم يبقى ايه يرد المثل، فان عجز يرد القيمة، يبقى اخر حاجة الايه، يبقى لما يبقى انسان له مستحق عند انسان شيء بيرد العين، فان عجز بيرد المثل، فان لم يكن مثليا شيء نادر كده ما فيش منه في السوق فيبقى يرد الايه. قالوا مع ان اللبن مثلي، يعني نقدر نجيب في السوق لبن مش كده، لكن الشرع عدل عن هذا الى رد الايه قيمة، وقدر القيمة دي بصاع من ايه من طمر. وقال البعض قال هذا الحديث على خلاف الأصول فرده من أجل هذا رد الحديث. طبعا رد الفقهاء للحديث يعني مع أننا بنعترض عليه بشدة، لكن بيختلف عن رد العلمانيين وغيرهم من جهة أنه بيقول والله يكون أن الحديث خالف الأصول الشرعية، فهذه في إشارة أن الراوي أخطأ أو وهم، لكن لا ينبغي أن نتصرع في هذا، لأن فين الأصل الشرعي هنا ومين اللي قال أنه أصل مضطرد؟ أنت قاعدة قلتها في الفقه طب ما أنا عندي قواعد فقهية منصوص عليها والشرع أتى باستثناءات منها ونهى عن بيع المعدوم وأذن في بيع السلم بشروط، منين أنت تصرعت وقلت على ما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أنا متشكك والله لأنه خلاف، إحنا قلنا لو هو خلاف القطعيات العقلية هنقول الراوي وهم، لو خلاف الحس هنقول الراوي وهم حتى لو ثقة، لأنه مستحيل ننسب إلى الشرع شيء يخالف القطعيات العقلية أو يخالف الإيه، لكن يخالف نظرك العقلي تقول لي لا ده أنا بقول يخالف القاعدة الشرعية، هو مين اللي قالك أن القاعدة تنطبق على هذه الحالة؟ طب ما تتأمل، ما يمكن تجد أن الحالة دي فيها ما يستوجب استثناءها أو نحو ذلك. فدول الرض في حتى اللي أعملوه وقالوا هو على خلاف القياس، نقول له ما على خلاف القياس يعني على خلاف العقل يعني على خلاف الحكمة، وهذا شيء. وطبعا احنا مش هتقول اللي من قال هذا ممن هو معظم للشرع انه بيطعن في الشرع، لكن بقول له لازم كلامك الذي ذهلت انت عنه ان كلمة على خلاف القياس دي يعني انت ممكن تقول خفيت عنا الحكمة، يبقى في حكمة لكن خفيت عنا، لكن تقول على خلاف القياس يعني احنا نستحسن غير كده، يعني ممكن تقول والله المهم يعني الإمام القيم بيقول إن القضية هنا لماذا عدل الشرع عن أن يرد مثل اللبن إلى أن قدره بقيمة وقدره بقيمة ثابتة؟ قال لأنه الراجل هو أو هيكتشف إزاي المشتري إنه خدع، هيحلب ويشرب اللبن ده في الغالب يعني هو هيستهلكه مش هيكون موجود عنده، وبعدين في الحلبة التانية هيلاقيه أقل، فساعتها لو لقى انه المبلغ اللي هو القيمة اللي هو دفعها في البهيمة ما زالت بالنسبة له مرضية يمسك هو المعتدى عليه هو اللي غرر به، فلو في النهاية الغرض ده لقى مش فارق معاه قوي وما زال راضي عن هذه البهيمة خلاص. طب هو مش راضي يروح يرجعها زي ما أخدها، يبقى يرجعها ودرعها ممتلئ. طب هنا الراجل صاحب اللبن هو اللي كان عمل الغرر، ومين اللي هيقع في الحرج؟ الذي غرر به. ليه؟ هو اللي مطلوب منه يروح يشتري لبن حتى لو مش عنده، لو كان الشرع قد ألزمه برد مثل اللبن. طب الأمر الثاني هيروح يجيب له صاع لبن يقول له ده كان درعها مليان خمس ست صاعات، فهنا الشرع حسما للنزاع ومراعاة لأن صاحب الحق الأصلي كان قد غرر بصاحبها عدل عن اللبن المجهول المقدار إلى أن ألزم بمقدار ثابت من صنف من ثمر مجفف، ده معناه ايه؟ متواجد دائما ومتواجد طول العام وقطع محل النزاع. هو دلوقتي المشتري بقى مستفيد انه البيعة التي غرر بها هترجع، والبائع حتى اللبن اللي هو كان استعمله في التغيير خد بديل له، فهنا الحكمة تقتضي انه يوجد العدول. هنا نقول انه كان ممكن نقول ان القياس البادي الرأي يقول لنا ان يردها ويرد معها اللبن الذي كان في ضرعها ساعة الشراء. ده الايه؟ انا ممكن عند التأمل العالم او المجتهد يقول لنا كده، ان عندما ان بادي الرأي يقال هذا ولكن الشرع عدل عنه فلابد ان فيه مصلحة. تأملنا لقينا المصلحة هنا جاية منين؟ انه المقدار مجهول وان اللبن قد يعز وجوده، واذا عز وجوده والزم به المشتري كان هذا ارهاق له، مع ان الخلل كان من الطرف الاخر، فمن هنا عدل الشرع عن اللبن الى مقدار ثابت من التمر. ويبقى هنا نقول انه هذا هو وفق الحكمة. ولو قلنا خلاف القياس، ما انت في الاخر ما احنا قلنا هو خلاف القاعدة اللي احنا عارفينها، ان المثل يرد ايه؟ مثله. نقول خلاف القاعدة. لو قلت كده لازم اقول ان هنا حكمة اقتضت ايه؟ اقتضت حكمة. يبقى ابتداء انا مش بقيس في مصادمة النص، لا اقيس في حالة وجود نص، ولو قست وتوهمت ان القياس مختلف بقدم الدليل، وفي نفس الوقت لو من باب ان نفقه عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بنبحث عن اللكتة التي من اجلها عدل الشرع في هذه المسألة عن حكم نظائرها، وبنلاقي تمام. يقول اما الاجماع فبعض من اثبته قدمه على القرآن والسنة. بعض العلماء بيقول لما تكلم على قوة الدلالة رقم واحد الاجماع. لما سألناهم ليه عن القرآن هو الاصل الاصيل، واحنا حتى لما بنيجي نتكلم على حجية أدلة مصادر أدلة الأحكام بنقول القرآن، والقرآن دل على السنة، والقرآن والسنة دل على الإجماع، وكذا دل على القياس، فبيبقى هو البداية دائما القرآن. قالوا ماشي، ما هو الإجماع لا يتم إلا بوجود دليل، فالإجماع بيبقى معايا دليل وفوق كده مجمع على دلالتي، ومع ان هذه النكتة لها وجه من النظر، الا ان العلماء تأدبا مع الكتاب والسنة جمهورهم بيرفضوا يقدموا الاجماع، وبيقولوا والله لو الاجماع احنا مش عارفين الدليل، الاجماعات اللي دليلها مجهول مش بتبقى بقوة الايه الاجماعات اللي عرفنا ايه دليلها. قالوا لو احنا عرفنا الدليل نقول ان المسألة إنما دل عليها الدليل من القرآن الذي أجمع على دلالته، يبقى الإجماع تابع للقرآن، أو الدليل من السنة الذي أجمع على إيه؟ على دلالته. وبرضو لو وجدت دليل بيخالف الإجماع لازم هنا إما الإجماع المنقول خطأ، وإما الإجماع عبارات ناقل الإجماع تحتاج إلى ضبط يعني، فبتعامل مع إذا وجدت دليل يخالف الإجماع معاملة الأدلة المتعارضة. وفي الآخر لو الدليل محكم من كل وجه، وبنشوف بقى درجة مين اللي حكى الإجماع وفي أنه عصر، لأن بعض الإجماعات حكايتها أقوى في نفسها. ولذلك مثلا من يرجحون كفر تارك الصلاة تكاسل يحتجون فيما يحتجون بالإجماع، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، ويعني سواء المتقدمين أو المعاصرين اللي بيرجحوا كفر ترك الصلاة تكاسلا كالشيخ ابن باز والشيخ العثيمين هتلاقي الحجة الرئيسية الايه؟ الإجماع. الجمهور ما رفضوش الإجماع ده، بس هو لقى حديث الشفاعة متواتر ورواياته يعني اللي عند تتبعها تجد انه صعب جدا حملها، ان اخر الناس خروجا من النار من قال لا اله الا الله ولم يعمل خيرا قط، ان ده يبقى بيصلي الصلاة الخمس. الصلاة الخمس اعظم الخير، فكيف يصدق على قائل انه لا يعمل خيرا قط؟ اتأول الاجماع اهون ما تأول خيرا قط هنا انها ايه غير الصلاة، لان الاستثناء مش مناسب اطلاق القول انه لم يعمل خيرا قط ويكون هو عامل اعظم الايه الخير. يقول طب ما انتوا بتقولوا انه لا يخرج ان هو لم يعمل خيرا قط، وهو قال لا اله الا الله وهي اعظم عندكم من الصلاه. ماشي، بس دي منصوص عليها في الحديث، خرجوا من النار من قال لا اله الا الله ولم يعمل خيرا ايه. وحتى لو مش مذكوره في بعض الروايات هنقول هنكملها بالروايات الثانيه وبالاجماع، وده لانه كده دخل في الاسلام، ده مفتاح الدخول في الاسلام الى اخره. لكن ان اقول بقى بعد كده احملها على الصلاه فصعب جدا. طب ما هو الاجماع يا اخوانا، نقول هم هو الاجماع ده فيه كانوا النقل الاجماع هذا مذكور فيه انهم كانوا يرونه كفرا اكبر، مش مذكور، مذكور ايه؟ كفره بس. فاحنا بنقول ده الكلام ده اجماع على ان الصحابة كانوا يرددون النصوص بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وليس دليلا قاطعا على انهم كانوا يقولوا كفر اكبر. لا، ما هو لو كان كفر اصغر لم تكن تختص الصلاة، كلام وجيه. ما هو لازم ايه؟ اعمال النظر في الادلة، هو مش اي جمع وخلاص. انا لو قلت لا خلاص انا هنا هاعمل الاجماع على انه معناه الكفر الاصغر، لسه عندي اشكال. انه كانوا لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاه، كان الكفر الاصغر. انا عندي حاجات كتير كفر ايه اصغر برضو عند التامل، لان لا، ما هو الكفر الاصغر كله فعل، الحلف بغير الله، النياحه، يبقى ايه؟ افعال. الترك الذي كان السلف يسمونه كفرا هو الايه؟ ترك الصلاه. يبقى احنا بنقول اعمالا لحديث الشفاعه بنحمل الاجماع المنقول عن الصحابه في كفر ترك الصلاه انهم كانوا يسمونه كافرا، وربما يكونوا لم يكونوا يفسرونها من باب الزجر، ولكن لم يكونوا يعتقدون أنه كافر كفر أكبر وإنما كافر كفر أصغر. واختصاص الصلاة بالذكر أنها الفعل الوحيد الظاهر المنضبط الذي يمكن ضبط أن هناك من يتركه، دي الحاجة الوحيدة التركية اللي الصيام ده سر بين العبد وبين رب. حتى من يقول بأن ترك الصيام كفر أكبر أو أصغر حتى، ده في أحكام الباطن، لأنه في الظاهر ممكن حد يبقى بيفطر عمدا فيبقى خلاص، لكن الغالب أن المفطر يستسر وما تقدرش. الزكاة أموال باطنة، أنا عامل أموال الظاهرة برضو ما تقدرش تعرف متى يتركها. لذلك الإمام أحمد عنده رواية بيكفر بترك الصلاة فقط، والرواية بيكفر بترك الصلاة أو الزكاة، والرواية بيكفر بترك الصلاة أو الزكاة إذا قاتل الإمام عليه. ليه في الرواية دي حط القيد ده؟ وعشان يبان إن هو تارك فعليا، يعني مش متراخي مثلا. وطبعا له رواية أنه يكفر بترك المبنى الأربعة، ورواية موافقة للجمهور أنه لا يكفر بشيء من هذا. إذن هنا المهم مناقشة الإجماع كدليل من الأدلة، يمكن أنك تناقش لفظ النقل بالإجماع أو العالم اللي نقل الإجماع درجة درايته بيه أو نحو. لكن بقى يقولوا اما الاجماع، احنا عدينا عباره قول ويقدم القول النبوي على الفعل والتقرير، هنرجع لها لان هو كده وضعها بين الكلام على الكتاب والسنه والاجماع، وعادي يتكلم تاني على الاجماع. قالوا اما الاجماع فبعض من اثبت قدمه على القران والسنه، وبين ابن تيميه كما في الفتاوى الكبرى ان القول بتقديمه عليهما خطا، لأن حجيته هي من حيث كونه دليلا على النص لا لذاته، فإذا علمنا النص صراحة كان النص أقوى. وبعض الأصوليين لم يجعلوا هذا النوع من قبيل الترجيح بين الأدلة، بل هو من قبيل الترتيب بين الأدلة، تقديم ما هو أعلى الدليلين رتبة، وليس ذلك ترجيحا، إذ لا تعارض بين مختلف الرتبة حتى يحتاج إلى الترجيح. يعني بيقول كما لا تعارض بين أوامر الملك وكلام خادمه. وهذا المسلك هو الصواب. يعني بيقول ابتداء مش هنقول متعارضين، لكن ما هو عمليا كون ان هو هيخلي الاعلى رتبة هو الذي يعمل والاخر لا يعمل، ده نوع من الايه؟ من الترجيح. قال ويقدم القول النبوي على الفعل والتقرير. منين بقى جه الكلام دوت؟ جه الكلام من ان الاحتمالات الواردة على القول اقل بكثير من الاحتمالات الواردة على الفعل. يعني انت لما تلاقي انسان يعني اللي بيعمل شيء، حتى يعني اختلف العلماء في بعض افعال النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي على وجه العادة ولا ان دي كانت تعبدي؟ الفعل حاجة حتى في العباد، هل ده على حال الاختيار ولا كان في سبب ما جعله حال الاضطرار؟ الاصل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتوني أصلي. يبقى إذن الأصل الاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم، ولكن احنا بنتكلم هنا على التعارض والترجيح. فإذا تعارض القول مع الفعل، قلنا الفعل بقى له احتمالات كثير. يعني عندنا مثلا لا ده موضوع تاني. يعني ده ممكن بيتقال، احنا ذكرناه في مسألة هل السنة ناسخة للقرآن ام لا، وان المثال ده اكثر مثال يدعى فيه ان السنة ناسخة للقرآن، والفريق اللي بيرى انه يجب تكريم القرآن عن أن يقال أنه ينسخ بغيره، بيقول لا ده هي السنة مبينة للنسخ وليست ناسخ. موضوع تاني خالص. لكن مثلا عندي في مثلا حديث يا جرها تغطي فخذيك فإن الفخذ عور، هذا عورد بإيه؟ بأفعال. ده قول هو يا غطي فخذيك، ده قول. فإذا ده أمر، والأمر له دلالة أصلية ما لم يصرفه صارف، وعرض بفعل. إيه الفعل؟ انحصار الثوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. فده شوف هنا الاحتمال فارض نفسه، ويقول لك انحصار الثوب عنه يبقى فعل لا إرادي، يبقى مش على وجه التشريع، فيبقى القول سالما من المعارضة. طيب قالوا وكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذي في لما كان في البستان ودخل ابو بكر رضي الله عنه ثم عمر رضي الله عنه فبقي على حاله، ثم دخل عثمان رضي الله عنه فاستحى صلى الله عليه وسلم. خد بالك احنا اتفقنا ان جزء من الترجيح اللي بنعمله بيبقى بحث عن جمع، بس هنخلي دلالة مين ايه هي الاصلية ونفصل التانية على ضوءها. فهنا القول اللي بنرجحه في المسألة ابقاء دلالة القول انه عورة. طب والفعل؟ نقول انحصار الثوب عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ده لا ارادي في الحرب. طيب وكشف صلم بإرادته في قصة الايه عثمان رضي الله عنه، نقوله خلاص احنا هنستثني بس نقيد الاستثناء بالحالة الواردة. وممكن بعض يقول خلاص يبقى كده الفخذ يكره كشفه. احنا قلنا احد مسالك الجمع بين القول والفعل لو ان سلام او بين النهي والفعل ان ينهى عن شيء مغطي، فكذلك ده ايه امر في معنى النهي، النهي عن كشف الايه الفخذ. فلو تعارض النهي عن فعل صلى الله عليه وسلم لما نهى عنه، نقول يبقى يحمل الفعل عنه لبيان الجواز. بعض العلماء قال لا، هو الواقعة اللي ورد فيها الفعل أخص من ذلك، فلا تضعف عموم القول إلا بالمقدار الوارد. طب إيه يا أخوانا؟ قال ده كشف أمام أصهاره صلى الله عليه وسلم. فيبقى أنت بقى تقول أن الفخذ عورة يمكن أن يتسامح في ظهوره أمام الأقارب والمقرب، وده معنى يعني لطيف مناسب. حتى بقى احنا قلنا دايما مسألة الجمع بين الأدلة ومسألة القياس ونحوها بتحتاج درجة من درجات التأمل في المقاصد والتأمل في العلل وما درج الشرع على التعليل به. فحفظ العورة وستر العورة بغرض حفظ الحياء ويعني إغلاق باب الفتنة وحاجات كتير كده. فبنقول إذا الفعل اللي ورد ما وردش إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس هكذا، ده كان بين من هم خاصته، وده معنى يناسب التخفيف. نخلي التخفيف الوارد خد بقى على مقدار الواقع التي ورد. هنا الفعل بيحتمل يتطرق إليه احتمالات فبنقدم القول عليه، مش لازم ان احنا نصل الى درجة الترجيح اللي هو اعمال احد الدليلين وترك الاخر، لان ممكن ساعات احنا بس بنقول نبقي دلالة مين اقوى ونفسر الاخر على ضعف. فهنا ابقينا دلالة القول اقوى، ومع هذا في الاخر كنوع من الجمع قلنا حنخصصها بس باضيق وجه للتخصيص تحتمل واقعة الفعل، وهي ان ده يكون امام الاقارب. ده موضوع تاني بقى. يعني معنى ان انت تسأل الفرق بين يعني الحال النبي صلى الله عليه وسلم امام بكر وعمر وحاله امام عثمان، هو قال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه. الفعل اكيد امام ابي بكر وعمر كان جائزا. طب امام عثمان رغم انه من المقربين لشده حيائه فاستحي منه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وده برضه ممكن امام الاقارب والمقربين بيتفاوت الامر يعني، وده ممكن يؤكد ايه ان الرخصه كانت محدوده قوي. يعني كمان يعني انها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطبقها امام جميع الاقارب. ومن ما يرجح به جهه قوه الدلاله، فيقدم النص على الظاهر والمؤول، او ممكن يقولوا يقدم النص على الظاهر والظاهر على المؤول، وتقدم الحقيقة على المجاز. من الأمثلة مثلا ممكن يقول النص على الظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهم، وبين أن الرجل الذي دخل متأخرا ومشى بين الصفوف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت. احنا هنا غرضنا، احنا قلنا لما بنرجح في ترجيح بيبقى غرضه الجمع، وده الاصل ان اقول اعمل دلالة مين اعتبرها اقوى ويكون الاخر قابل ان يفسر على ذوء الايه الاول. فهنا انا والله ال حديث إذا جاء أحدكم يوم الجمعة فليركع ركعتين، ده نص لا يحتمل إلا أنه يصلي. طيب اجلس يحتمل يكون اجلس فورا بلا صلاة، وممكن يكون يحتمل كف عن اختراق الصفوف واجلس حيث انتهى بك المجلس ولا تجلس حتى تصلي ركعتين. يبقى إذن لو أنا أبقيت دلالة النص سأجد إن الظاهر قابل أن يؤول. هو كلمة اجلس ظاهرها إيه؟ اجلس فورا بلا صلاة، ولكن تحتمل معنى بعيد. لو مثلا هنقول احنا لو كان نظامنا ان عندنا مثلا مذكرة لازم بتاخدها وبعدين تقعد مكانك، فحد جاي من بره مش ما اتجهش المكان، جاي يسأل، جاي يعمل حاجة، جاي، فلو قلنا له اجلس، هو اجلس لوحدها معناها اجلس خلاص واجلس فورا. لكن لو هو استصحب ان النظام في انه يعني ان الجلوس ده بيقتضي حاجة قبل منه بياخد الايه، فما بتقول له اجلس يعني كأنك بتقول له كف عن المشي، يبقى اجلس بتوابعه. فينفع انك تقول لحد داخل المسجد لو هو عارف انه مستقر لديه وانت تعرف انه مستقر لديه ان الجلوس يقتضي ان يصلي اولا، انك تقول له اجلس بمعنى ايه؟ كف عن اختراق الصفوف. طب لو كان الحديث ده جه لوحده بلا معارض كنا قلنا لا يجوز الايه؟ الجلوس. ولكن لما جاء معارض بدأنا نشوف مين فيهم أقوى في الدلالة. طيب عشان إيه؟ نعمله ثم نفسر الآخر على ضوئه، وده جمع، ده نوع من الإيه؟ من الجمع. لو عجزنا عنه خالص بقى يبقى إيه؟ الترجيح، بيبقى الترجيح. الترجيح اللي هو إعمال أحد الدليلين وترك الإيه؟ الآخر، والآخر فيه شيء ما لا لم نستطيع بياني. او خلاصة المسألة دي ما اللي قلته ده على اللي بنقوله ده يعني ما احنا قلنا النص اللي هو اذا دخل احدكم يوم الجمعة فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يبقى ده اللي هو اولى بان يعمل. لان لو قلنا يجلس اعمالا لحديث اجلس يبقى احنا رفضنا الحديث ده تماما لم نعمله، بينما العكس بقى لو اعملنا هذا، وده دايما هلاقي النص والظاهر، لو اعملت النص الظاهر ده له احتمالين احدهما اقرب، لكن اقول لا هو بقى الاقرب ده صار ابعد بدلالة الايه الحديث الثاني، بس هيكون المحصلة اني اعملت الدليلين. لكن لو اعملت احدى دلالتي الظاهر المتعارضة مع دلالة النص يبقى انا كده رفضت الحديث او الدليل اللي دلالته نصية تماما. عشان كده يقدم النص على الايه؟ على الظاهر، ويبقى ده مش تقديم في الواقع، ده يبقى كده ده دليل ان ها هنا ينبغي التأويل او ينبغي حمل اللفظ على الدليل على المعنى الايه الابعد بدليل وجود النص الذي معه. ساعات بيقول ويقدم الظاهر على المؤول، ودي فيها شوية ايه، هو في الواقع بيبقى عندي دليلين كلاهما دلالته ظاهرة، ولكن دلالة أحدهما أقرب إلى النص، أعلى ظهورها، أعلى، فأعتبر ده ظاهر والآخر إيه؟ مؤول. بيضربوا له مثال بحديث لا نكاح إلا بولي مع حديث الثيب أولى بنفسها من وليها. حديث الثيب أولى بنفسها يحتمل أن تزوج نفسها، ويحتمل أنه لا يجوز لوليها أن يكرهها على من لا ترضى، بل ولا اللي هو بقى تفسيره في الحديث الآخر ولا يجوز نكاح الثيب حتى إيه تستأمر، إنها تقول صراحة يقال لها خطبك فلان فلازم تقول موافقة أو تقول مش موافقة. طيب هنا لا نكاح إلا بولي قريب جدا من النص، سواء ظاهر بمعنى لك لا نكاح أفضل أو أولى، مش لا نكاح صحيح، ودي لها نظائر لا رقية إلا من عين أو حمى أو نحو ذلك، فدي دلالته ظاهرة، يعني له احتمالات، أحدهما أحد هذه الاحتمالات راجح، بس راجح بقوة، والآخر له برضو احتمالات ولكن قريبة من التساوي. ولذلك الجمهور عملوا ايه؟ رجحوا حديث لا نكاح الا بولي. نفس المسألة بقى العكسية اللي بنقول لك دايما لها وجهة نظر، انا لو ايما الثيب اولى بنفسها من وليها، اما انه يجب ان يستأذنها، ده احد المعاني، وإما أنها يمكن أن تزوج نفسها. لو حملت على أنه يجب أن يستأذنها، هيفضل عندي مجال لتطبيق حديث لا نكاح إلا بولي أم لا؟ هيفضل، وهبقى عملت الإيه؟ الدليلين. طب لو حملت على أنها تزوج نفسها بغير ولي، يبقى رفضت الإيه؟ الدليل الأول. وبالتالي الجمهور على أنه إعمال لا نكاح إلا بولي، وربما يعتبروه أقرب إلى إنه نص والآخر مؤول أو ظاهر. اتفقنا بأن كلمة ظاهر دي الأصولين أجبرونا نتكلم على اللفظ مجردا، فنقول له احتمالين، لو واحد مشهور في الاستعمال اللغوي أكتر نسميه ظاهر. طب لو جينا في الدليل اللي في ايدينا لقينا قرينة تقول احمله على اللفظ الاخر على المعنى الاخر البعيد، هيسموه ايه؟ مؤول، ولكن مؤول تأويلا صحيحا. فاذا الجمهور بيعتبروا دلالات اللي فيها المرأة تزوج نفسها دي دلالة مؤولة، او انها اولى بنفسها على انها تستأذن او تستأمر بحسب البكر والثاني. طيب يقول ويقدم ما ذكرت علته على ما لم تذكر علته، وتقدم الحقيقة على المجاز، ويقدم ما ذكرت علته على ما لم تذكر علته، لأن ما ذكرت علته أوضح. دي أحد الأشياء اللي ممكن يقول انا خلاص لو انا بقى برجح وهعمل احد الدليلين، هقول مذكور العلة بين بالنسبة لي بدرجة كافية، وبالتالي اعمله واقول لعل الاخر كان، لعله كان واقعة عين، لان احنا اتفقنا واقعة العين ما اقدرش ادعيها الا اذا كان بالفعل في الدليل أن هذا الحكم خاص بصاحب الواقعة لا يتعدى إلى غيره. دي اللي بنسميها إيه؟ وده بنخرجه تماما من أدلة الشرعية، خلاص ده كان شيء حدث مرة لصاحب هذه الواقعة والشرع أخبرنا أن هذا الحكم يخص. عند التعارض المحكم المستحكم، لما يبقى تعارض فعلا بقى ماشي، وأحد الدليلين معلل والآخر غير معلل، لعل الآخر الغير معلل لعله وقعت ايه. احنا هنا بنقول لعل زي ما بنقول ايه افتراض النسخ. عندي دليلين استحكم الخلاف بينهما وعرفنا مين المتقدم ومين الايه متأخر. فبنقدم المتأخر على ان الاحتمال الارجح ان المتأخر يكون نسخ المتقدم. برضو بنقدم ما عرفنا علته عما جهلنا الاحتمال ان يكون مجهول العلة وقعت عين. هنا ده في حالة هيبقى ترجيح يعني التعارض مستحكم وهقدم احد هعمل احد الدليلين واترك الاخر. يقول ويقدم القول على الفعل قلناها ويقدم المنطوق على الاشاره والمفهوم. ايضا من الجهات جهه تاكد المدلول ولزومه للمكلف فيقدم النهي على الامر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا به منه ما استطعتم. ومثال تقديم حديث النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر على الأمر بالصلاة عند دخول المسجد قبل الجلوس فيه في حق من دخل المسجد بعد العصر. دي حجة من قال لا تصلى ذوات السبب في أوقات النهي. يقول النهي أقوى من الإيه من الأمر. لكن دي إحدى حيثيات الترجيح. هي حيثية صحيحة لكن أنا عندي القضية فيها حيثيات أخرى وهي ان النهي ده ضعف عمومه بانه استثني منه الفريضة واستثني منه مكة. ولان العلة احنا عارفينها والعلة سدا للذريعة فما نهي عنه سدا للذريعة وبه المصلحة الايه الراجح. فصار النهي الذي هو لسد الذريعة اضعف من الامر الوارد لتحصيل مصلحة. ده في رأي من قال بأنه تصلى ذوات السبب في وقت النهي. يبقى هنا البعض رجح ألا تصلى من باب أن النهي بصفة عامة جاء الشرع بالتجديد فيه أكثر من الأمر. هذا الوجه في حد ذاته محل نزاع. ليه؟ وهو الشرع إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه لأن الكف أسهل فذكر فأتوا منه ما استطعتم في الفعل. إن الفعل محتاج إيه؟ محتاج إرادة ومحتاج أسباب عشان تفعل. أما الكف تترك. وبالتالي العجز في الفعل متصور أكثر بكثير من العجز إيه؟ في الترك. العجز في الترك لا يكاد يوجد إلا بالإكراه أو عشان في فعل تاني بيكبرك على هذا. يعني إمتى يعني أكل الميتة إمتى بضطر له؟ أنا فقط عايز أكل. أكل يحفظ الرمق. في الواقع إيه؟ هو في فعل لا يتأتى إلا بمحظور فاحتاج يرجع له. لكن في الأصل هو النهي امتثاله لا إشكال فيه. ومن ثم اعتبار هذا الحديث بيؤصل أن النهي أغلظ من الأمر ليس مسلما. لكن دي طريقة بيستعملها البعض في الترجيح وهذا غير مسلم كمان. يقول ويقدم ما كان أقرب للاحتياط ما لم يفضي الاحتياط إلى الحرج والضيق. يعني لو عندي حديثين متعارضين ومش قادر أرجح بينهم فبنقول الناقل عن الأصل مقدم عن المبقي على الإيه الأصل. يعني دي بقى أنا عندي في النسخ الصريح ده ما فيهوش كلام. وعندي لو عرفت التاريخ فبقول احتمال النسخ أعلى إن أقول إن المتأخر نسخ للإيه شبهها. ما عرفتش التاريخ بس اقول الناقل عن الاصل. يعني ما يبقى عندي احاديث بتبيح الحمر الأهلية واحاديث بتنهى عنها فاقول هي الاصل في الاشياء الاباحه فكانت مباح فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فاجاب بالاباحه ثم نهى عنها. يبقى التصور ده ايسر وأقرب إلى التصور. لذلك أقول أحد طرق الترجيح إن الناقل عن الأصل مقدم عن المبكي من جهة تصور إن هذا يكون هو المتأخر، ومن جهة إن ده في احتياط. يقول والمرجحات كثيرة، يبقى أنا مش هقدر أحصر المرجحات إلا بدراسة الفقه. كل مسألة لوحدها، كل دليلين أتوهم بينهما التعارض، ممكن ألاقي مرجح ظهر ولمع للمجتهد في المسألة دي بعينها. ليه؟ عشان كده بقول لك إذ كل أمارة ثانوية قد يرجح بها إذا انقضح لدى المجتهد تغليبها لأحد الدليلين على وجه صحيح مطابق للطرق الشرعية والأصول المعتبر. نظريا الخطوة الرابعة التوقف أو التخيير، إذا عجز المجتهد عن الترجيح بين الدليلين المتعارضين بوجه من الوجوه فقد قيل أنه يتوقف عن العمل بأي منهما، وده الصحيح. لو افترضنا أن في تعارض مستحكم يبقى يقال تعارض فتساقط. ناس كتير تستخدم القاعدة دي خطأ، عند أي تعارض يوم رايح يقول تعارض فإيه، يبقى الفقه كله كده. ده ما يعني ايه اللي العلماء بيعملوه في الفقه كله؟ بيحصل تعارض ويحلوه بالجمع حتى مش بالترجيح، لانه بيفسر احد الدليلين على ضوء الايه اخر حاجه خالص، يقال تعارض فتساقط. وقيل يخير فيفعل اي الوجهين شاء لان معه دليل على كلتا الصورتين. وقيل يتساقط الدليلان في حقه ويرجع كمن ليس عنده دليل، أن يرجع إلى استصحاب الحال أو إلى البراءة الأصلية. والله كده خلصنا الجزء بتاع التعارض والترجيح والاجتهاد والتعارض. ما فيش مثال شرعي كده يعني ورد في حق المجتهد الواحد ولا يكون مجتهد في كل المسائل؟ يعني حق الشخص المعين وارد ان ده ان هو يعني ما يقدرش يرجع. نعم، وارد في حق المجتهد ان الأدلة تتكافأ عنده تماما فيتوقف ويقلد غيره. وان شاء الله نحاول في المرتين القادمتين بإذن الله نضغط الكلام على الإفتاء والتقليد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.